الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ثم سيذكر ابن القيم رحمه الله، ائتي بصفحه رقم 23، سيذكر ابن القيم حجه الفريق الثاني، سيذكر بانهم احتجوا بان هرقل ايضا كان يعرف نبوه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ومع ذلك جحد. واضح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن هرقل: كذب عدو الله ما آمن. وسيذكر أيضا بأن أبي جهل ولهب وغيرهم كانوا يعرفون ومع ذلك جحدوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوه وحاربوا دعوته إلى آخره. إذن كلا الطائفتين تحتج، كل طائفة بما تريد من مذهبها. الطائفة الأولى قالت إيه؟ قالت: ليس هناك رجل يتعلم ويضل، فسمى قسمان: عالم وجاهل. أما قسم ثالث يعلم ويضل فلا. الفريق الثاني قالوا إيه؟ لا، بل قد يكون هناك من يتعلم ويضل بهذا. ابن القيم بعد أن عرض هذا قال: والله الفتاح العليم، فنقول وبالله التوفيق. إذن ابن القيم سيذكر إيه؟ ترجيح. واضح هذا؟ قال: كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق، وإنما الاختلاف، انتبه، كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم، اثنين، ولا عدلت عن سنن الحق. إذن هل معنى ذلك أن كلا القولين صحيحين؟ لا، يريد أن يبين لك أن كلا الطائفتين كان على إثر كلامهم دلالة أدلة ولا لا؟ كان عليه أدلة، ولكن هنا كلام مجمل وهنا كلام يحتاج إلى استفصال حتى يتبين المراد. قال: وإنما الاختلاف والتبين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق الألفاظ، ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة مقتضى لا يتخلف، لكل طائفة مقتضى لا يتخلف عنه موجب ومقتضى لقصوره في نفسه، بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلولها، ومقتضى غير تام يتخلف عنه مقتضى. يعني مثلا قد يساق الدليل لكن يتخلف عنه الاستدلال الصحيح، مفهوم؟ وقد يساق استدلال ولكن يتخلف عنه الدليل الصحيح. يعني كما ذكرت مثلا: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى، دليل أم لا؟ دليل. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن المظاهرات رجل قام إلى إمام جائر يأمره وينهى، صحيح؟ حينما يقوم في الميادين المظاهرة يخرج ويتكلم بأن هذا إيه؟ رجل جائر وإلى آخره. إذن هذا استدلال بهذا الإيه؟ الحديث. إذن ما هو الدليل؟ الحديث. إيه وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر. إذن هذا الذي قام في وجه الحاكم أمام الناس وأمره ونهاه فكان من الحاكم أن قتله فهذا الشهيد. يبقى وجه استدلال ولا لا؟ لكن وجه استدلال ناقص أم باطل أم صحيح؟ باطل. ناقص يعني فيه حق، الاستدلال يعني فيه حق، لكن باطل أي كله باطل، لكن الدليل احتج بالمتشابه الذي فيه، لأنه رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أنا عندي أمران: إما أن يكون عنده أمامه فقال له اتق الله فقتله بينه وبينه، وإما أن يكون في ميادين أمام الناس فأمره ونهاه فقتل. إذن أنا عندي احتمالان ولا لا؟ احتمالان. طيب أنا أريد الاحتمال الصحيح، انظر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يظهر له علانية. إذن لا يظهر له علانية، إذن المراد من الحديث خير شهداء حمزة يعني رجل كان بينه وبين الحاكم ينصحه بينه وبينه، فكان على إثر ذلك أن الحاكم إيه؟ قتل، هذا خير الشهداء. إذن أنت فسرت هذا الحديث ووجهت الحديث إلى المحكمات، واضح؟ وجهت الحديث الذي هو خير شهداء حمزة إلى المحكمات التي هي عدم الخروج، ولم تعارض به المحكمات. واضح الكلام؟ فهنا قد يساق الدليل ولكن مع عدم صحة الاستدلال، وقد يساق استدلال صحيح لكن مع عدم صحة الدليل. فحتى يكون الكلام منضبطا صحة الدليل وصحة الاستدلال. قال: فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل، فالصواب قول الطائفة الثانية. يعني ابن القيم هنا بيعمل ايه؟ بيرجح، بيقول لو اريد ان العلم يستلزم منه الهداية التامة مطلقا لا، يبقى الصواب القول ايه؟ الطائفة الثانية. وانه لا يلزم، لاحظ، وانه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب. وان اريد بكونه موجبا انه صالح للاهتداء مقتضي له وقد يتخلف عنه مقتضى لقصور او فوات شرط او قيام مانع، فالصواب قول الطائفه الاولى وتفصيل هذه الجمله. ابن القيم هنا بقى ايه؟ ذكر كلا القولين وقال لك لا، نفصل تفصيل هذه الجمله، لان في اثبات شروط، في شروط وفيه موانع لقيام العلم. قال: أو فوات شرط أو قيام مانع، فالصواب قول الطائفة الثانية، قول الطائفة الأولى بتفصيل هذه الجملة، أن العلم يكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضى لأسباب عديدة. السبب الأول هنا بقى سيبدأ كلام ابن القيم. ما هو الذي سيسوق فيه الكلام؟ انتبه، العلم قد يقرأ الإنسان ويسمع وكل شيء ويسلك، ولكن يتخلف عنه العلم والاهتداء لعدة أسباب. ممكن يتعلم ويقرأ ولكن مع ذلك لا يحصل علم. ممكن واحد مثلا عنده 40 سنة يقول لك أنا بقالي 30 سنة في العلم الشرعي ولم يحصل شيء، وبيقرأ وبيسمع ولم يحصل شيء. إذن هناك موانع منعت تحصيل العلم الحقيقي. وممكن رجل يتعلم ويضل، يضل بهذا العلم لأن هناك أسباب وهناك شروط وقع فيها. إذن العلم حتى يكون هاديا مهديا ويصير العبد من العلماء الربانيين، لابد أن يثبت شيء وينفي شيء. واضح هذا الكلام؟ لابد أن يثبت شيء وينفي شيء. واضح هذا؟ كمثل أي شيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. يعني عشان نعمل مثلا هذا الكوب الذي أمامي، لابد من إثبات الشروط وانتفاء موانع. عشان مثلا كي تزرع زرع، لابد من إثبات شروط، يكون فلاح فاهم، أرض لا تكون صلبة إنما تكون أرض رخوة طينية، مفهوم؟ يبقى الشروط تحققت. ولابد من إنزال المطر لأنه السبب أيضا، جعله الله سببا. والبذرة، إذن الشروط كلها وجدت ومع ذلك المحصول ضاع. لما؟ لأن هناك مانع، مثل الدودة مثلا، أو أرسل الله ريحا شديدا وهذه الريح أهلكت المحصول، زي الطماطم كده. محصول الطماطم لو في برد شديد جدا، واضح، أو ريح شديد جدا، يضيع المحصول. عموما الفاكهة ذو الماء الكثير. إذن هناك مانع مع إثبات الشروط لكن قام مانع. لكن حتى تخرج الثمرة لابد من إثبات الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ كذلك العلم حتى يكون المرء هاديا مهديا بهذا العلم، لابد أن وأنا وكل من يريد أن يتعلم علم حقيقي فيكون من الربانيين، لابد من أن يثبت أشياء وينفي وينفي أشياء. واضح؟ ما هي هذه الأشياء؟ سنذكرها بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. فذكر هنا السبب الأول، نبدأ فيه بإذنه سبحانه بعد الصلاة. واضح؟ السلام عليكم. فيلزم من غروب الشمس أنها سبب لوجود صلاة المغرب. غروب الشمس، الشمس لم تغرب بعد، فعدم غروب الشمس يسمى مانعا لعدم صلاة المغرب. صحيح، الشمس لم تغرب بعد، هل تصلي المغرب؟ الجواب لا. فنقول يا جماعة تعالوا صلوا المغرب، فيقول رجل لا، لأن هناك مانع. ما هو؟ أن الشمس لم تغرب بعد. تعالوا نصلي نصوم رمضان، لا، هناك مانع أن الهلال لم يظهر. فالهلال ظهر، فكان هذا سببا في صيام الايه؟ صيام رمضان. هكذا، هذه تسمى بالأسباب الكونية، وهذا له مبحث في الحكم الوضعي في علم الأصول، وليس هذا مبحثنا الآن. المانع الذي يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه الوجود. فيلزم من وجود المانع من الزواج بامرأة أنها أخته من الرضع، فصار هناك مانع. هذه المرأة رضعت من أمك 5 رضعات مشبعات، فهناك مانع كيف تتزوج بهذه المرأة. ما هو المانع؟ أنها صارت أختك من الرضاع. إذا الرضاع وجد فصار إيه؟ مانعاً من الزواج. إذا المانع الذي يلزم من وجوده العدم، فيلزم من وجود الرضاعة عدم وجود نكاح صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ إذا المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم. فإذا وجد مانع الكبر فلا يوجد علم، لأن العلم لا يؤتاه متكبر. واضح هذا؟ رجل يتكبر أن يأخذ علما ممن هو أصغر منه مثلا، أو رجل يستحي أن يأخذ علما. أما هذا فأقبل فأقبل الله عليه، وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، وأما هذا فاستحي فاستحي الله من. واضح؟ فكانت هناك موانع لحصول الإيه؟ لحصول العلم. وأنت تعرف أن الماء لا يصل إلى المكان العالي، فكلما كان المكان منخفض أكثر كلما حوى الماء أكثر. لذلك المحيطات أكثر الأماكن ماء لأنها أعمق. صحيح؟ فكانت أعمق، كلما كان الماء أعمق، المكان أعمق، كلما حوى ماء أكثر. كلما كان المكان أعلى كلما حوى ماء أقل، حتى يكون عاليا فلا يصل الماء إلى المكان العالي. صحيح؟ فسيظل الماء في الأسفل، وأما الجبل فعالي فلا يستقر فيه، لا يستقر فيه ماء. النفس إن كانت عالية متكبرة عن العلم لعدة أسباب أو إلى آخره، حياء صغر كذا كذا، لا ينال العلم الذي به حياة القلوب. مفهوم؟ لكن كلما نزل المرء وكلما تواضع المرء كلما من الله عليه بالعلم. العلم لا تحوزه إلا بتواضع، هذه قاعدة. ابن عباس ما حاز العلم إلا أنه تواضع، وصار من أعلم الصحابة رضي الله عنه. ما حاز العلم إلا لما نام على أبواب الصحابة، بيوت الصحابة، وكان التراب يحس في وجهه. واضح؟ ومع أنه ابن عم رسول الله، ولكن ما منعه هذا إلا أن يتواضع للعلم كي يأخذه. مفهوم؟ لذلك التواضع للعلم المرء يحوزه، الكبر لا يؤتاه عالي. لذلك ابن عباس رضي الله عنه حتى في المعاملة قيل له لما تعين فلانا في العلم ولما تحجم عن فلان في العلم؟ قال إن فلان لا يحسنه فإنه يتكبر على العلم. فلان ابن عباس عالم فيرى رجل متواضع في العلم فيعطيه العلم، كلما رآه يعطيه، كلما رآه يمن عليه، كلما رآه يعطيه بالعلم، يعطيه الفتوى، يعطيه الحديث، يعطيه فهم في التفسير إلى آخر. لما رآه من تواضعه في العلم. أما الثاني لما رآه من كبر في العلم، ولا تعرفنهم في لحن القول. الشاهد هنا أن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء وانتفاء الموانع. واضح هذا؟ قال السبب الأول ضعف معرفته بذلك السبب، ضعف المعرفة، لأن ضعف معرفتك بالشيء هذا يؤدي إلى الوقوع فيه. عدم أو ضعف معرفتك بهذه المخالفة قد تقع فيها، ضعف وعدم معرفتك بهذه البدعة قد تقع فيها، ضعف ومعرفتك بأهمية العلم قد لا تحوزه، قد لا تطلبه أصلا. واضح؟ قال أولا ضعف معرفته بذلك السبب، الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا عدم الأهلية، أي أنه ليس أهلا أن يؤتى علما. واضح؟ وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة، الزكاة هنا الطهارة، بزكاة المحل، أي أن القلب يكون طاهرا وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل غير زكي غير طاهر ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي لا تخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلم، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لذلك إذا كانت هناك مثلا بما يسمى بالبسين مثلا أنت تستضع فيه ماء، هل هذا الماء بعد يوم أو يومين يتشرب أم يظل كما هو؟ يظل كما هو، بل الماء الذي قد ينقص، صحيح؟ قد ينقص ويلقى فيه ما يلقى، لكن الأرض لا تشربه أبدا. الأرض القلب، الماء العلم، فالقلب لا يشرب هذا العلم لأن القلب ليس محلا لذلك. واضح؟ فعليك بالتخلية أولا كي يكون فيه هذا العلم، فخلي قلبك من الحسد والغل والحقد والكبر، إن فيه تماما لا يدخل الجنة من كان في قلبه إثقال ذرة من كبر. خلي قلبك عن الكبر والحسد والحقد والبغي والضغينة، نظف قلبك يصير كالأرض الطينية يتشرب الماء وينبت الزرع، يصير هناك عمل. واضح؟ ويأكل منه الناس ينتفعون به. واضح؟ أما القلب الحجري الصلب يقرأ ويسمع، وخلصت 10 كتب في الدورة، 20 كتاب في الدورة، وسمعت 30 كتاب في الدورة، وقرأت كذا وسمعت كذا، ولكن ليس بنافع، لأن قلبه قاسي حجري صلب، لم يتشرب منه شيء، لم ينتفع به أحد. واضح هذا؟ لذلك ابن القيم رحمه الله قال: وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت ثلاثة وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيء. إذن التخلية قبل التحلية، والقلب وعاء، نظف القلب كي يوضع فيه الماء. فلو أن هذا الوعاء فيه أيما شيء وسخ لن تضع فيه ماء كي تنظفه أولا. واضح؟ قال: وكذلك إذا كان مريضا. إذن أولا القلب القاسي الحجر. واضح؟ ثانيا القلب المريض. قال: إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. لم يؤثر فيه العلم. السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس. افهم هذا جيدا، هذا الكلام بمثابة الأصول. إذا أردت أن تكون طالب علم، إذا أردنا أن نكون طلاب علم، هذه بمثابة الأصول، وإلا فلا تعنت، كما قال الإمام الذهبي: كل صاحب القلب الحاسد والقلب المرائي كله لا تتعنى، فإنك ما ازددت من العلم إلا إذا ازددت من الله بعدا. يقول: ما تتعبش نفسك. وإلا فالأصل أن تهيئ قلبك لإيه؟ تهيئ قلبك لذلك، لقبول أمر العلم، فتخرج منه الحسد والبغض والضغينة والحقد والكبر وكل هذه الأمور، كي يصير كالأرض الطينية التي ستقبل الماء وتقبل البذر ثم تعطيك الزرع والنبات فيأكل منها الناس. وقد تخرج نبات سام للناس، صحيح؟ وقد تخرج أشياء ولكن لا تنفع الناس، ولكن الأصل أنها تقبل وتخرج لنفع الناس. قال: وذلك مانع إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء مرض الأولين والآخرين. لذلك ابن القيم يقول: أول معصية عصي بها الله الحسد، لأن الحسد والكبر متلازمة، لأنه إذا حسد فلان فلن يأخذ منه شيء، إذا حسد فلان فلن يقبل منه شيء، ولو قال له قال الله وقال رسول لن يقبل منه شيء. واضح؟ قال: وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله، وبه تخلف الإيمان عن اليهود: ما حسدتكم اليهود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في التأمين في الصلاة. قال: الذين شاهدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم، وهو الذي منع عبد الله بن أبي أي بن سلول المنافق من الإيمان، وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين. إذن إبليس، حسد أبو جهل وكفار قريش، الحسد اليهود مع أنهم يعرفونه، ولكن الداء هو الحسد. إذن المانع من القبول والمانع من الاتباع كان الحسد. قال فإنهم لم يكونوا يرتابون، يشكون، وإن كان الريب أعم من الشك. وابن القيم له رسالة في هذه المسألة في الفرق بين الريب والشك. فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه، لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر، وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ابن القيم ما زال يسرد الإيه؟ الأسباب والموانع التي تمنع العلم، والأسباب التي بها المرء يكون عالما ربانيا. قال السبب الرابع مانع الرياسة والملك، وإن لم يكن بصاحبه حسد ولا كبر، هو ما عنده حسد ولا كبر، ولكن المانع من أن يحوز العلم الرياسة والملك. لا يذهب إلى ذهنك الرياسة والملك أن يكون رئيسا أو ملكا، لا، قد يريد أن هذا الذي يعلم كيف يكون هذا معلم، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، حتى في العلم يريد أن يستصحب الرياسة التي كان فيه، يريد أن يكون إمامه، واضح، يريد أن يكون مرشدا له، فلا يريد أن يكون زنبا معه، واضح، أن أكون أقله، لا. الأصل أن ترفع راية الدين وراية السنة، ولا يشترط من الذي يرفعها، وإنما الأصل أن ترفع، أنت الذي رفعتها، رفعت بك، رفعت بغيرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم رحم الله عبدا آخذا بعنان فرسه، مسك العنان بعنان فرس اللجام، فإن كان في المقدمة كان في المقدم بقى قائد جيش، قائد جيش، وإن كان في المؤخرة عسكري في المشاة كان في المؤخرة، خلاص ماشي، المهم في نصر وخلاص للإسلام. وإن كان في الساقة، يعني لا إمام ولا قائد ولا جندي ولا أي شيء، هو بس بيسكن الحصنة بتاعته، كان في الساقة، المهم أن يخدم إيه؟ أن يخدم دينا، لا يهمه أن يكون إماما فيه أو مهم أنه يخدم هذا الدين، واضح. قال مانع الرياسة والملك، وإن لم يكن بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيضم بملكه ورياسته، يعني يغلب هذا ويرجحه ويؤثر الملك والرياسة، ثم سيضرب مثال كحال هرقل، كحال هرقل عظيم رئيس وملك الروم، وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه، لكن خافوا على ملكهم، وهذا داء مرض أرباب الملك والولاية والرياسة. وقال من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه، ولهذا قالوا ها انظر لي. أنؤمن لبشرين مثلكما، ها أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني نحن نقول نؤمن بهؤلاء، وأصلا بني إسرائيل هم عبيد عندنا، كيف أنيفوا أن يؤمنوا ويتبعوا. قال أنيفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد لهم، ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. يعني هو يعرف أنه ليس بإله لأنه حينما ولد جاء وجد السماوات وأرض وإلى آخره، والناس يعرفون أنه ليس إلها ولكن فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن السبب هنا الملك والرياسة. السبب الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. هيضيع عليها فلوس كتير. يعني ما المانع من ضمن أسباب موانع دخول اليهود أو النصارى كثير منهم إلى الإسلام وإيمانهم بنبينا محمد؟ الأموال التي تؤتى إليهم، وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. تعرف الآن مثلا في دين النصارى اللي بيعمل الأرثوذكس بس البروتستانت اللي هم الإنجليين والمرويين في لبنان أو الكاثوليك ما بيعملوش القصة دي خالص، يعملوا الأرثوذكس بس. عاملين عندهم حاجة اسمها زكاة، حاجة اسمها زكاة بيدفع إيه؟ بيدفع 10%، بيدفع 10% من فلوسه. يعني هو كسب 1000 جنيه يدفع كام؟ ها؟ 100 جنيه. واضح الكلام كده؟ طب الزكاة دي عليها دليل؟ ليس عليها دليل أصلا، يعني ما من عندهم ولا من الكتاب ولا من أي شيء، وإنما هذه حادثة من عند البابوات، من عند البابوات. أصلا البابوات هذه ليس لها أصل في كتبه، إنما البابوات هذه جاءت في القرن السادس، جاءت بعد حين على تاريخهم هم بعد 6 أعوام، بعد 600 عام من رفع المسيح، عند إحداث البابوات. البابوات دي أصلا محدثة عندي في ديني. البابوات جعلوا إيه؟ أن كلمتهم هي كلمة ربنا، ويحتجوا بأثر إيه؟ بعدد في كتاب أعمال الرسل عندهم، كتاب أعمال الرسل الكتاب الذي يلي كتاب يوحنا، أنهم يقولون بأن الله عز وجل قال لبطرس أنت ما حللته في الأرض حلله في السماء، وما منعك في الأرض ممنوع في السماء. فأخذوا هذا النص على إيه؟ على أن كل أب كل ما قاله فهو قول الله عز وجل. لذلك كلمة الأب هنا إنما يعنى المتكلم عن الله، مفهوم؟ فيفرض عليهم أمر الزكاة 10%، مش عندهم نصاب بقى ولا الكلام ده، مفهوم؟ إنما هذا إيه؟ 10%. فأنت الفلوس دي بتروح فين؟ واضح؟ تذهب إلى الأب. طيب أنت لو قلت للأب يدخل مثلا في الإسلام ملايين ستمنع عنه. واضح هذا الكلام؟ ملايين ستمنع عنه. إذن المانع هنا الايه؟ شهوة المال، وهذا كثير جدا. ابن القيم بيذكر قصة حصلت بينه وبين قص، وكما ذكرت لك اللي بيعمل القصة دي بس الأرثوذكس بروتستانت، ويقول لك دي بدعة. الكاثوليك برضو يقول لك لا، لأن أصلا الكاثوليك يعني مرفهين جدا مش محتاجين حاجة. ابن القيم في كتاب الأجوبة هداية الحيارة على الرد على أجوبة اليهود والنصارى، فبيقول فلقيت أحد قسيسيهم قال ونظرته مناظرة قطعته بها، ثم قال لي أعرف أنكم على حق ونحن على ضلال. قال فما الذي يمنعك من دخول الإسلام والإيمان بنبيه؟ فقال أرأيت إلى هؤلاء الحمير، فإنهم إذا أتوا إلي قربوا إلي أموالهم ونساءهم ففعلت فيها ما أريد، فهل يفعل فيه إذا دخلت دينكم هكذا؟ قال لا. قال فلا إذا. قال فامتنع. إذن المنع كان إيه؟ المال، الأموال. في الصوفية كذلك يدخل عليه أموال طائلة. أنت حينما استكلم في القبور والأضرحة وإلى آخره، بعض الناس يعرف أن كلامك حق، كلام صحيح ولا يستطيع الرد عليه، لكن المانع هناك أموال طائلة ستمنع. واضح؟ كذلك أناس لا يريدون طلب العلم مع أنه يعرف فضل العلم. ليه؟ يقول لك أصلا لو سيبت الشغلانة دي بتدخل لي مثلا 3 جنيه في الشهر، لو أنا عشان أطلب العلم طب أنا لازم أشتغل مثلا شغلانة 6 ساعات مثلا، والست ساعات دول أنا مش هاخد 10,000، لا أنا هاخد 2000 أو هاخد 3 مثلا، فيبقى الفلوس كده قلت. طب وبعدين؟ ويقعد مع نفسه كده في غرفة مغلقة، طب وبعدين و إلى آخره، فيقدم هذا على إيه؟ على مسلكه وطلبه في العلم. كذلك السنة، قد يكون هناك مانع أيضا. واضح؟ رجل مثلا في الأحزاب وبيؤتى إليه أموال طائلة باسم وفي سبيل الله وابن السبيل، مفهوم؟ ويأخذ أموالا وهو يعرف أنه على ضلال، لكن لو ذهب إلى هذا سيمنع عنه الإيه؟ ستمنع عنه هذه الأموال، مفهوم؟ إذن هذا المانع موجود ليس في أمر الكفار فقط، بل يكون في هذه الإيه؟ هذه الأمة. ولا تتبعون السنن إيه؟ من كان قبلكم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته، فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا بلبا. كفار قريش لهم مدخل، بيعملوا خطة، وهذا الكلام ليس فيهم فقط، وإنما هذا أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فيدخلون على من يريد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يدخلون عليه شيء يريد على إسره أن يضعفه، مفهوم؟ يعني مثلا الإسلام حرم الخمر، هو كده كده بيحبش الخمر، فمش هيقول له خد بالك ده الإسلام بيحرم الخمر، لا، هو كده كده أصلا إيه؟ لا يحبه، لكن يأتون عليه من قبل شيء هو يحبه، مفهوم؟ فيقولون له مثلا لمن يحب الزنا إن محمد يحرم الزنا، يحرم وهو يحبه، كمثل أهل البدع إن فلان يبدع شيخك. ترضى الكلام ده؟ تحضر لطلب العلم وتسمع وهو بيقول لك فلان مبتدع؟ هو مش هيقول له ده بيشرح كذا وكذا، لا، ده هيقول له، هيجيب له شيء منفر له، يقول له انت بتسمع لفلان؟ اه، ده بيبدع الشيخ فلان. ليه؟ لان هذا ايه؟ ثقيل على قلبي ان يقال عن فلان مبتدع، تقيل ثقيله، فعلى اثر ذلك ينفر عن ايه؟ اتباع السنه. موجود ولا لا؟ موجود. هذا مانع من اتباع العلم والسنه. واضح هذا الكلام؟ فياتي عليه من قبل هذا، يقول لك ده بيقول عنه مبتدع، ده بيقول اكبر من ذلك، ده بيقول ضل، كيف هذا؟ هل تقبل كده على الشيخ فلان؟ لو قال له اي شيء اخر ممكن يقبله، يقول لك ماشي دعوه، انا برضه هتقبل، لانه الرجل بيتكلم بالادله وبالقران والسنه والى اخره، لكن لما يقول له ده بيكون عن فلان اللي هو بيحبه جدا كذا، قد هذا يكون ايه؟ مؤثر فيه جدا، فيكون مانع من ذلك. ما لهم طرق، واضح؟ وحواجز، مفهوم؟ الصد عن سبيل الله، افهم هذا جيدا. قال: يقولون لمن يحب الزنا ان محمد يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الاعشى الشاعر عن الاسلام، وقد فاوضت غير واحد من اهل الكتاب في الاسلام وصحته فكان آخر ما كلمني به كما كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر. ده بيقول ابن القيم يقول له أنا لا أترك الخمر. زي دلوقتي كده علماء الضلالة يريدون أن يدخلوا الناس في الإسلام فيحلوا الخمر، يبيحوا أمر الموسيقى والمعازف، واضح؟ فيكتب أحدهم الغناء والموسيقى في ضوء الكتاب والسنة، ها؟ في ضوء شو يعني العنوان؟ الغناء والموسيقى في ضوء الكتاب والسنة. في المقدمة يجي يكتب يقول لك يا جماعة إحنا لو منعنا الغناء والموسيقى عن الذين يريدون الدخول في الإسلام نحن بذلك نصب عن دين الله. فعلى اسم ذلك عايز إيه؟ يبيح هذا كي يدخل. فما هذا الكلام؟ قال استعليه المسيطر، قال كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أما إن أسلمت. واضح عندك إيه؟ أنا لا أترك الخمر وأشربها آمنا، فإذا أسلمت ها حلتم بين حلتم نعم حلتم بيني وبينها نافحة من حل حلتم أو حلتم أو أحلتم، لكن حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له لي أقارب أرباب أموال وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء وأنا أؤمن أن أرثه. يعني بيقول له إيه؟ أنا ليه أهل هيموت؟ واضح؟ كنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا الكافر المسلم ولا الكفر المسلم الكافر، فهم الرب يموت فلما يموتوا وورث أبقى إيه؟ أبقى أخش. لكن أنا دلوقتي لو أسلمت، افرض أسلمت النهاردة وماتوا بكرة، فلوس الدولة تروح عليا؟ ممكن تموت قبلهم. قال ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فتتفق اسمع الكلمة الآتية، فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان. واضح؟ فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسي عن أبائي وسلفي، لا أرغب بنفسي عن أبائي وسلفي. هم الآباء والسلف ليس هم المانع الأساسي لهذا الشخص، وإنما المانع الأساسي لهذا الشخص هو المال، ولكن أراد أن يتحجج بحجة أخرى. واضح؟ يعني أسيب أهلي وأسيب أبائي وأسيب أجدادي وإلى آخره. لا. السبب الثالث، إذا السبب الخامس هذا مهم جدا، ألا وهو مانع شهوة الإيه؟ المال. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرزقنا الغنى والعفاف والتقى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في قلوبنا القناعة. السبب السادس محبة الأهل والأقارب، هذه موانع يذكرها ابن القيم. محبة الأهل الزوجة، ويطلق على الزوجة أهل، مفهوم؟ فيحب زوجته جدا وهي كافرة فيريد أن يدخل الإسلام، فلو دخل الإسلام وهذه المرأة مثلا كانت مجوسية أو إلى آخره، فلو كانت كتابية سيكفي عليها، لكن لو أنها مثلا غير كتابية يهودية أو نصرانية سيفرق بينهم، فهو يحبها جدا ولا يستطيع الفراق بينه وبينها، فيكون هذا مانع في الصد عن إيه؟ عن إسلامه. واضح هذا؟ يحب زوجته جدا وما يقدرش ابدا، ما يعرفش يسيبها ويجي الدواء، مش ممكن، او يجي طلب علم، ما يقدرش. ده يوم يكون عدالي بعرض، ده انا ما بشوفهاش خالص، بعرض 12 ساعه ما بشوفهاش خالص مطلقا، باجي بنام ومش عارف ده يوم الجمعه ده بحس ان هو كده عدالي. طب في طلب علم انت يوم الجمعه بس ولا اجازتك، او يوم الجمعه والسبت هو اجازتك، وفي فلان وفلان وفلان وفلان بيعلمه كتاب كذا وكتاب كذا، وهي يعني عدة ساعات اتعلمه وروح ارجع إلى بيتك مرة أخرى. ف فيكون هذا مانع واضح، ويكون داعي حبه لها وداعي الشهوة وداعي الزوجة كل هذا عليه مع وقت ضعف إيمان يقدم هذا الداعي على طلب العلم، فكان مانع من العلم ولا لا؟ كان مانع من العلم. صحيح. لا تظن أن هذا في الكفار فقط، لا، الأمر أوسع من ذلك، بل قد تكون بطن إي والله، قد تكون بطن مانعة لطلب العلم. تعرف الجماعة اللي كلنا بنقعد مع بعض، اللي بيقعد فيه بقى بنقعد أنا وأبويا وأمي وزوجتي وأولادي وعمي وخالي، كل ده بنجتمع يوم الجمعة، ودي عادة لينا. وأنت عارف الجمعة بقى ده دي بتعمل أكل كذا، والفراخ والرز والبط واللحمة والمحشي مش عارف إيه وإيه، كل ده بيتحط. طب بالله عليك أنا أسيب كل ده وأطلب العلم وأروح أكل لي قرصة مش عارف ايه واحد عصير؟ لا اتق الله، اللهم ارزقنا التقوى يا اخي. يقول لك اتق الله يا اخي، سيبني اروح مش عارف اكل. انا رحت قبل كده مره اكلونا عصير وعلبه معلبه الاكلونا مش عارف كحكه ولا بتاع، وعلبه عصير ما لهاش طعم فاهمني. ويوم ما اجي اعمل شاي الشيخ يبص لي ويزجر لي، طب اجي اشرب حاجه تلاقي الشيخ يقول لك اقعد اسمع العلم، خنقوني. لكن شوف الجمعة بقى فاهم أكله وبتاع، حتى الواحد ضعف في اليومين دول بطنه مانع عند اليوم اللي بيقعد فيه من أجازة، فكان بطنه بئس المانع بسبب هذا. واضح؟ أو الله يقول، يقول لك ده يوم الجمعة ده بكلف صينية البطاطس عاملة 100 جنيه. والله صينية البطاطس عاملة 100 جنيه بكلفها، وفي الآخر واحد ضربت العلم أقول لي بتاع 600 لا ما ينفع. طب خلاص لما تروح يقول لك تكون بردت وما ينفعش تقول الا سخن. الكلام ده انا بحكي لك عن شيء واقع، ما بتكلمش في الاحلام ولا في الخيال، شيء واقع. او امي بتيجي عندنا يوم الجمعه، انت ما تعرفش بقى اكل امي يعني زوجتي. اه انت عارف لو زوجتي ده يوم الجمعه كنت جيت لك، لكن ده امي هي اللي تجيب يوم الجمعه، مفهوم؟ وبتعمل بقى اكل انا ما بدوقوش من حد. كل سبب يعود لبطنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بطن ابن آدم بيت الداء، في رواية المعدة بيت الداء، كان على يسرها داء الجهل برضو. أعم المعنى أعم، واضح؟ داء الجهل أيضا. فهكذا كل هذه تصير إيه؟ موانع خسيسة، نسأل الله السلام. قال محبة الأهل، وهو سيأتي على العوائد والأقارب والعشيرة. سؤال، هل محبة الأقارب والعشيرة والزوج هو حرام؟ ليس حراما، ولكن الحرام إذا قدمتهم على الآخرة، الحرام إذا قدمتهم على الواجب. من هنا تفهم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده حرام ولا حلال؟ حلال. أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين مع ان حب الاهل والزوجه والاخ والاقارب والعشيره والمسكن والمال مباح، لكن لما قدمهم على الله ورسوله سماهم فاسقين. واضح الكلام؟ قال يرى انه اذا اتبع الحق وخالفهم ابعدوه وطردوه عنه واخرجوه، هذا ايضا يكون مانع. ممكن يكون ابوه وامه واخواته واهله كلهم تبليغوا دعوه، او اخوان، او جماعه اسلاميه، او تكفيريين، او ايما جماعه مبتدع، لو هو اتبع السنه وراوه على ذلك سيبغضونه ويقومون عليه بكل سبيل، بغض، ممكن ضرب، ممكن منع اموال. ابي يقول انت رايح فين؟ يقول رايح الدوله، رايح برضه للضال الفلاني ده، طب والله ما مديك فلوس وهم عنك المصاريف حتى تعود الى دينك. واضح؟ ترغب عن ملتنا، ترغب عن التبليغ والدعوه، وترغب عن محمد الياس. هكذا واضح. يكون عائلته هكذا. فاذا كان داعي السنه اقوى لا يرى شيء امامه. هنا يسأل الله التوفيق وان يصرف عنه الخذلان وان يثبته على الحق، لان هذه المحنه كما يقول ابن تيميه انما تكون المحنه للمؤمن على اثرها منحة، لكن يحتاج منك الصبر. قيل للشافعي: أيمكن العبد أولا أم يبتلى أولا؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. اثنين: وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واضح هذا؟ فقال: أبعدوه وطردوه عنه وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلف كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. إذن هذا أيضا مانع. واضح هذا؟ السبب السابع: محبة الدار. ابن القيم خد بالك جعل السبب مانعا، لأن هذا السبب يمنعك من ولوج الحق. السبب السابع: محبة الدار والوطن. محبة الدار أنه لا يستطيع أن يهاجر من مكة إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنني أترك أهلي ومالي وتجارتي، حياتي كلها في مكة اللي تربيت فيها، وأروح أهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وأقعد وأجلس مع أهل الصفة في المسجد، ليس لي عمل ولا شيء ولا شيء مطلقا، بعد أن كنت سيد في قومي أذهب إليهم وأهاجر بغير شيء. اثنين: الوطن. وأنت تعرف أن الوطن حبه غريزي في قلب المرء، المكان الذي ولد فيه والمكان الذي تربى فيه وكان يلعب فيه وهو صغير ويأكل فيه ويشرب، وهنا لقي أخاه وأمه وأباه، صعب جدا أن يترك المرء وطنه. من هنا يذم حبه إذا كنت ستقدمه على الله ورسوله، مع أن حبه غريزي. يعني مسألة هذه الأيام الوطن وحب الوطن وعليك بالوطن ومش عارف إيه وتراب الوطن، هذا حب غريزي. يعني هذا الحب إيه؟ غريزي، لا يمدح به المرء ولا يذم، لأن الكافر أيضا سيحبه مثلك. منقتل عشان التراب، تراب إيه؟ التراب يتقاتل من أجله، يقاتلون في سبيل التراب يعني؟ لا، وإنما يصطحب ويقرن مع الوطن أنه دولة إسلام بها عرضي وديني والمسلمون. واضح؟ وأنه دولة إسلام، إنما هنا يقاتل من ذلك على هذه النية، أنني أحمي الأعراض وأحمي الدين على هذا السبب. أما أنني أقاتل بس عشان إيه؟ ترابها. واضح؟ بحلف بسماها شرك. حلف بسماها ايه؟ وبترابها شرك. يقول لك احلف بسماها وبترابها، ده شرك بالله عز وجل. واضح؟ من حلف بغير الله فقد اشرك. ولكن يكون مقرونا بايه؟ بامر الدين. اما هي مجرده لا يجوز، لان هذا قتال في غير سبيل الله. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لما سئل عن امر الوطن اجاب بهذا. هذا جواب سديد جدا. اذا يثبت تبعا ما يثبت، ما لم يثبت استقلالا، فدخل الوطن تبعا. لانها لو كانت المغرب، لو كانت العراق، لو كانت سوريا، لو كانت انما الاصل ايه؟ الدين الذي فيها. واضح؟ وهؤلاء المشركون يريدون أن يدخلوا فسيحولوها إلى كفر وسيمنعوا أهل الدين من الدين. هو أنت يعني تظن حينما أراد صدام أراد أن يدخل السعودية هل سيبقي عليهم دين أو دنيا؟ لا، مفهوم؟ فكان هذا الوطن دخل تابعاً لأنه اسم الأرض لا يشترك.